عقبات بتوضع في الايه في الطريق. الذين قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر والله يجري على بشريته اشياء تثبت البشريه، وبعد ذلك يجي الاشياء اللي بتثبت البشريه دي الله سبحانه وتعالى يمحو اثار البشريه منها عشان يبين لهم ان ربنا يصنع رسول الله على عينه، حتى بشريته لما تهم بحاجه ربنا يتدخل ويقول له لا دي بلاش. ولذلك انما انا بشر بس لاحظوا انه يوحى اليه، فان كانت البشريه تديني شيء كده من زيكم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قلنا اللي قال ايه، يرد علي فاقول انا لست كاحدكم ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى إليه، فيوحى إليه دي في عصمة بقى حصيناه. إن جت البشرية تاخد حاجة العصمة الوحية إيه تعدله. ولذلك لما جم نسأل الرسول سحر يقول لك يا سلام بقى الرسول يسحر، قال سبعين محبين إزاي الرسول يسحر؟ وبعدين طيب وحديث بقى بئر زروان وقال للعلي روح وطلع السحر وفي مشط ومشاطة وجف نخلة طلعة ذكر الله وطلعوه بتاعه حاجات زي دي. طب يقول لك ازاي الرسول يسحر؟ أم قال لك ما انتوش فاهمين، البشرية ربنا بده يعمل لها منفذ عند الرسول، لكن أتتركوا البشريات وحدها؟ لا، في صيانة في قيوم يا على عيني، معنى لتصنع على عيني يعني إن جت حاجة يعني كده نقول لا بلاش، وإلا لو كان الخلق مرة كده ما يقولش على عيني يعني أنا قاعد إيه بس يصلك كده كل ما تحصل حاجة عبد الله. طب السحر إيه اللي يجي فيه يعني؟ أم قال لك لأن الكفار كادوا لرسول الله كل أنواع الكيد، استهزاء سبابة اضطهاد أعداء يرموا عليه الفرد كده بتاع الدبيح طهد اضطهادات إيه كتير، ومع ذلك انتصر دينه. وبعدين تأمروا عليه بالليل عشان يخرجوه من مش عارف قال يقتلوه مش عارف، وإذ يمكروا بك الذين إيه كفروا عشان إيه يعملوا فيك اللي ما هنعمل. وبعدين ربنا عمل فيهم خلاهم كده قاعدين ومتربصين والفتيان قاعدين بسيوفهم، وراح مطلعوا كده من بينهم وقال شاءت الوجوه وطلع منه، قال لهم ولو بيضتم برضه ربنا هيبقى وياه. طيب دي الاستهزاء والإهانة، وإهانة أصحابه دي عمل بشر واضح، والتبييت عمل بشر برضه بس إيه مستتر خلاص كده، إذ يبيتون ما لا يرضى من الإيه برضه ربنا يفضح تبييته بقى، ما مكنهمش في الأولى الجهرية ولا مكنهمش في الإيه في التبييت، يوم يجي يقول طب هنخلي الجن هم اللي يشتغلوا بقى، ما دام هو قافشنا كده هنخلي الجن اللي يشتغل. الله، يوم يجي يجي واحد من اللي بيسحرهم يسحر ويعمل، وبعد ذلك يأتي الوحي لرسول الله ويقول له السحر في بئر زروان وفي شعر على مشط ومشاطة، المشط انتوا عارفينه والمشاطة بتاعت الشعر دي ياخدوا من شعر النبي ويعملوا له عليه اللي نام. وبعدين لما ينفيذ السحر ربنا بيه عايز بدي ايه؟ عايز بدي يقول لهم انتم تكيدونه بنفسكم جهرا مش نفعة، تكيدونه تبييتا مش نفعة، تجيبوا الجن برضه يعملوا له برضه مش نفعة، يبقى جاي عشان يثبت ايه ان عين الله ما بتتخفى. فاذا جاءت شيء من البشريه عشان رسول الله يبقى لها معنى ايه، ان الله لا يترك رسوله وان كانت فيه بشريه، ان البشريه حصل منها شيء ربنا يعمل ايه. فالجماعه اللي قالوا انه اذا تمنى قرا القران جاء الشيطان والقى في قراءه الرسول بعض الايات التي ليست من القران، لكن اتركه الله انتم بنفسكم اللي قلتوا كده، قلت ربنا عدله، ربنا ايه عدله، يبقى على هذا المعنى اللي قالوا كده بدهم يوضحوا هذا المعنى، وان الله لا يترك بشريه الرسول ليطرا عليها ما يطرا على البشر الايه على البشر العادي. ولكن انا اختار ان المعنيين يتمنى بمعنى قرا يتمنى بمعنى ايه بمعنى احبه وتنتهي الايه المشكله، عشان في كتير من الناس عقولها ما تتسعش للمعنى الاخير. لكنهم قالوه، وبعد ذلك تبين ان ما فيش فيه حديث صحيح ابدا، ما فيش فيه حديث صحيح. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. بس خدوا بالكم من رسول ولا نبي دي في الرد، النبي ما بينزلش عليه كتاب، النبي مشترك في ايه، في انه بيعمل بوحي الرسول اللي ايه اللي قبله، يبقى ما فيش كتاب عشان تقول ده أرى ومش عارف أرى وتنتهي المسألة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم، أي عليم بإيه؟ بكل كيد للشيطان، وحكيم في علاج هذا الكيد. نعم. ليه طب الحكاية دي؟ قال لك لأن المسألة لو ما جاتش كده ما نقدرش نختار ونختبر الناس عشان نعرف من الذي ينهض بعبء هذه الرسالة إلا إذا كان ينفد من الفتن دي كلها، من إغواءات الشياطين ومن العراقيل ومش عارف إيه، هو ده اللي يبقى أهل لحمل مين؟ عشان تبقوا كنتم خير أمة وخرجت للناس، أنتوا هتأمروا بالمعروف وتنهوا عن الإيه؟ والمنكر وتعملوا العملية دي، فده لازم تكونوا إيه؟ الفتن لا تزعزعكم، تمروا الفتن تتعزؤون بالإيه؟ بالفتن، يبقى لازم يجيب فتن، ابتلاءات واختبارات عشان يشوف من القوي في الإيمان، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. اللي في قلوبه نفاق يترسم عليه. ساعات بيقول السحر يقول لك ايوه ما هو السحر مش عارف. اي حاجه ما هو ليه؟ لانه في نفسه شيء بده ايه؟ يخدمه. في قلوبه مرض يسمع الكلام ده. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وفتنة لمين كمان؟ والقاسية قلوبهم اللي ما عندهمش ايه؟ ليه؟ ايه قساوة القلب تيجي من ايه؟ من ان القلب لم يتعود أن ينظر إلى الجميل عليه في الكون خلقا وإيجادا وهو إلى آخره، وقلبه كده ساعة ما يشوف الحاجات دي يستريح كده وتبشرش بها كده وبتاع، قلبه إيه قاسي، مش ناظر إلى من صنع له ما هو فيه. إنما لو كان كده، ولذلك الولد الصغير لما يعرف الحنان من الأب ولا الحنان من الأم ومش عارف إيه يأنسوا بهم ومش عارف إيه، طب خلي واحدة تانية تربي الولد مع إن أمه موجودة، داي الدادة اللي بيقولوا عليها دي، وبعد ذلك شوفوا يبقى مع الدادة ولا مع الأم، يبقى مع الدادة، وتقوم تتحايل عليه ما مع الدادة على الله. ليه؟ يبقى إذا النظرة إلى الجميل ترقق الإيه؟ ترقق القلب. فالقاسية قلوبهم لم ينظروا إلى الجميل الذي لقيهم في الكون، استقبلهم الكون بكل أنواع الخير، ومع ذلك ما إيه؟ ما التفتوش إيه؟ ما التفتوش له. والقاسية إيه؟ قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الظالمين ده ظالمين، أول ظلم ظالمين أنفسهم. ليه؟ لأن ظلم النفس أنك أنت تنظر إلى منفعة عاجلة قليلة وتسرق منفعة إيه؟ منفعة كبيرة ودائمة. يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ ولكن إيه؟ أنفسهم إيه؟ ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ما بيظلموش حد. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الشقاق هو الخلاف، ونقول ده في شق وده في شق، يعني مش ملتئمين مع بعض، ده في شق مش في شق واحد كده، لا ده في شق وده في إيش، أدي معنى الشقاق. وشقاق يا ريته هين، لأن شقاق الدنيا يهون، يحصل شقاق بين الناس على وبعضها على إيه؟ على أمر من عرض الحياة، ده شقاق هين. إنما الشقاق البعيد بقى هو اللي يبقى أثره فيه، أثره دائم وأثره فظيع، هو ده الشقاق الإيه؟ البعيد. أدي بعد بقى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، أدي علة، علة ثانية، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. يتأكدوا تأكيد واضح بأن ده الإيه؟ ليه؟ لما الناس يقعدوا يشوشوا على القرآن ويقولوا سحر ومش عارف، وبعدين ربنا يبطل الكلام ده كله، وبعدين يجي بقى أهل العلم العظيم بياخدوا الحقائق بمقدمتها واستدلالاتها ومش عارف ايه، يعرفوا ان الايه ان الحق. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، وما دام علمه انه الحق من ربك وما زعزعتوش هذه الرياح الكاذبه، يقول ايه؟ فيؤمنوا به، لما عرفوا ان الحق يبقوا ايه؟ يؤمنوا به. فتخبت له قلوبهم، تخبت يعني تخشع وتخضع وتستكين. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهل انتهت هذه المسألة بانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى؟ يعني العملية دي بس الشيطان قاعد بس للرسول لوحده؟ قال لك لا، هيقعد لأمته كله وكل من حمل منه رسالة. وبعدين جابها الرسول كده والنبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عليه عدوا، مش كده؟ والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟

كسرت اللام ده يبقى قتلت الايه؟ الانسان. خلاص. طيب لكن النور في قلب الايه؟ السلم. النور ده ما يظهرش الا في دنيا من الازاز بشكل خاص مفرغه الهواء ولا كذلك الروح ما تسكنش الا جسم المواصفات بتاعته سليمه. فاذا اختلت المواصفات الروح تطلع. لكن الموت بقى بيعمل ايه؟ الروح تطلع اولا وبعدين تختل الايه؟ تختل المواصفات. الذبح برضو ازهاق روح بس بامر من الحق، اما ان يكون بقى بنعمله قصاص او قتال في معركه او ذبح حيوان احله الله. يبقى في اذا ازهاقات الروح كام؟ يموت، قتل، ذبح. يقولوا بقى اللي قتلوا ربنا، بيقولوا ما قتلوش هو ما عملش فيه حاجه، ده احنا ذبحنا، احنا ذبحنا وذبحنا بامر مين؟ بامر الايه؟ بامر الحق. ولما عرفنا بعدين عله الذبح الناس اللي كانوا بيجادلوا فيه ويخنقوا دلوقتي عادوا بيعملوا ضروري الذبح، لان الذبح يعني بريق دم، بذبح كده عشان اريق دم. طب وايه الدم؟ قال لك لان الدم له مجرايين اوردها وشرايين، مش كده؟ الدم لما بيتاخد الخلاصه قبل ما يمر على الرئه، قبل ما يمر على الكليه، فيه ايه؟ اشياء ضاره وسامه كتير، يقوم يمر على الحاجات دي عشان ايه؟ يغربلوا الدم ويبقى صالح لاداره طاقه الحياه. فلما انت ما حاجه تموت يبقى الدم الفاسد موجود فين؟ موجود فيها. نقوم احنا نعمل دي عشان الدم الفاسد، وان كان بينزل وياه دم صالح، انما بينزل الدم لمين؟ الدم الايه؟ الفاسد. هات بقى هذه المساله، الالقاء بقى في الاماني، كل مسلم يحمل منهجا من مناهج رسول الله ومناهج النبيين حريص على ان المنهج يسود. كلام على الاول. لكن الشيطان برضه مش زي ما سابش الرسول اللي هو الام، مش هيسيبكم. قال ذاك الكلام، اوعى تفتكر ان دي انتهت بموت النبي. ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه. يبقى برضه القاء الشيطان هيظل مع مين؟ مع المؤمنين. يبقى برضه الشيطان هيلقي في امنيه كل مؤمن عراقيل، بس المؤمن الصح ايه؟ يتعدى هذه الايه؟ هذه العراقيل والعقبات. يبقى اذا لكل نبي عدو، اي شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الايه؟ زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا، فذرهم خليهم على جنب وما لانه ربنا اعدهم بالايه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون ايه؟ بالاخره. وبعدين هيقول ولما تصغى اليه يرضوه، يبقوا يحبوه يعني كده. وبعدين يعملوا ايه؟ ويعملوا على ايه؟ على مقتضاه. ولذلك تصغى وليرضوه وليقترفوا ما هم ايه؟ مقترفون. ولا يزال الذين كفروا في مرية، اي في شك من هذا. ولذلك قلنا ان اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون من الله بان يكونوا امتدادا لرسالة رسول الله، لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. مش كده؟ شهداء انكم بلغتم كما كان الرسول شهيدا عليكم. يبقى دي امتداد ولا لا؟ يبقى كل واحد منا كانه مبعوث من الله، من امن برساله محمد كانه مبعوث من الله، كما شهد رسول الله عليه انه ابلغ، هو يشهد انه بلغ من بعد رسول الله، يبقى لازم يشهد. وتلاحظ ان الحق سؤال الايه دي كانت مرتين، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا ايه؟ الايه هنا ايه سيدي لما صايم؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. مره الاول يجيب الرسول ومره ايه؟ انتوا ابعد على تكونوا شهداء على الناس، مش كده؟ لكن في ايه تانية يقول ايه؟ ان الرسول هو اللي شهيد عليكم علشان تبقوا شهداء على الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما حملنا هذه الرساله قال بقى يبقى ما دام انتم حملتوا امتداد رساله الرسول يبقوا لازم هتتعرضوا لما تعرض له الرسول، استهزاء وإيذاء وإلقاء في أمنياتكم. لكن احنا زي ما ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إن صمتتم ربنا ينسخ ما يلقي. ولذلك الآية دي بتقول إن هيظل الإسلام إلى أن تقوم الساعة، يوجد فيه ناس يعملوا إيه؟ يقعدوا بقى يشككوا بقى في الإسلام. أولا برضو موجود إلى الآن ناس يشككوا في الإيه؟ في الملحدين يشككوا في وجود الله، يقول لك الطبيعه هي التي خلقت كل شيء، حتى يتسرب اليهم هذا الاعتقاد فيما يكتبون من قضايا العلم التجريبي. يقول لك والحيوان ده هو البيئه امدته بلون علشان يتنسجم مع البيئه، الطبيعه امدته برضه الحاد. حتى في العلم التجريبي ما ابعدوش العلم التجريبي عن الايه، عن الحكايه دي. يقول لك ده النبات بيتغذى بخاصيه ايه، الانتخاب. ايه يا اخويا خاصيه الانتخاب؟ يعني ايه خاصيه الانتخاب؟ اما قال لك يا اخي احنا بنزرع الشجره الحلوه والشجره المره والشجره الحاره والشجره الحريفه والشجره مش عارف ايه، ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها، الشعيرات بتاع الجذور واحده خلاص، وبتمتص الاشياء المذابه في الارض. تقدر تقول لي بقى مين الدلد الحريفه والدلد المراره والدلد الألة؟ يقول لك ده خاصيه ايه، الانتخاب. انتخاب ايه؟ طب ده الانتخاب يقتضي ان المنتخب له اراده يختار بها، وهل الجذور لها؟ ماذا الذي جعل للجذور اراده علشان تاخد دي؟ مين اللي عمل لها دي الاراده؟ يبقى برضه عمالين بيشكوا، يبقى دي في الايه؟ ولذلك احنا قلنا لهم مره عشان نرد عليهم هذا الكلام لما تعرضنا عليه له في فرنسا، قضيه الانتخاب والمش عارف والاوان المستطرقه والكلام بقى ده. قلنا لهم طيب انا عايز اجيب اناء وضع فيه جمله عناصر، عناصر حلوه وعناصر مره كويس، وعناصر حريفه وعناصر عاديه، وعناصر حمضيه وعناصر قلويه، وندوق كده ببعض وكده ببعض، ونحط الانابيب الشعريه اللي انتم بتقولوا بان النبات يتغذى بخاصيه الانابيب الايه الشعريه، ونحط الانابيب الشعريه. انابيب شعريه يعني التجويف الواسع زي الشعره، ما هي الشعره دي اسطوانه، الشعره بتاعتنا دي يعني ايه، شوف قوه الخالق، قال الشعره ده هي اسطوانه ولها قطر فاضي مش عارف ايه، زي الماسوره بس بوصه كذا وبوصه كذا وبوصه كذا، شوف دي بوصه كام بقى، ما تجيش ببوصه دي، ما تجيش ببوصة أبدا. ولذلك لما تيجي تقص شعرك، لما تقص الحتة اللي ينقص فيها شعرك كتير تلتفت تلاقي الشيب يعجل لها، أول ما يجي الشيب يجي من هنا، لأن دي المقص تملى إيه. طب وإيه يعني المقص؟ أم قال لك لأن لما يخرج من الشعرة بعض الأدران يسد فم الشعرة من فوق خلاص، يقوم لما تحط كلونيا ولا تحط صابون ما ينزلش في الماسورة، لان دي لما تنزل تحرق البويصله الملونه للشعر، اكن الشعره دي ايه، اسطوانه ماسوره. ام قال هات انابيب شعريه يعني زي الشعره، حتى جابوا السلاح بتاعها اهو، خدوا الانابيب الشعريه من ايه، من الشعره، وحط الانابيب الشعريه في قلب الحوض ده، صحيح ستجد ان الماء المذاب فيه الاشياء دي ارتفع عن مستوى السطح، مع أن الماء استطراق ما يرتفعش أبدا. إيه اللي خلاه يرتفع؟ الضغط على سطح المية الجوي خلى دي إيه؟ تطلع. قال طب ولما تكون الأسطوانة واسعة؟ أم قال لك لا، الأسطوانة واسعة الضغط يطلع على الاثنين ما يطلعش. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.